يؤمنون اعقلوا على الله. بسم الله ما شاء الله. الله.

سبحانه وتعالى. نعم الأرض بحر الصبر. Oh. ينزل على نور هذا القطاع. الله الله يا Thank you. يا محزنا يا اخي هم على ان الرسول عربي ما نيت قلنا هو الحق صليه محزون الناس على ما اتاهم الله من فضل الله Oh! حتى على حجر الحنه ما شاء الله يا التسبيح المسبح ما شاء الله يا اهل بيت رب الهم والصنم مدد مدد يا سيدي مدد مدد فما تقولك فيه فعصى الرسول أمره به Oh, اللهم صل على حضرة النبي، صل على حضرة النبي، الله على صلاة النبي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله عليك. الله يا رب وقاتل واقع يا مسلم يا رب. Yeah. الله يبارك فيك. بارك الله ولا حول. جميل والله. جميل يا بنور. جميل والله. Oh, dear, it's